بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي القاعدة الأولى من قواعد الصفات؟ عندك صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. دل على هذا السمع، الدليل من الكتاب وهي الآية التي ذكرتها، ودل عليه أيضا العقل والفطرة. طيب، أما السمع فقوله سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى، وقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض في الآية الأخرى، وقوله سبحانه: ليس كمثله شيء. هذه ثلاث آيات دالة على هذه القاعدة. الآية التي ذكرها في سورة النحل، والآية التي في سورة الروم، والآية التي في الشورى: ليس كمثله شيء. فإن هذه الآية الأخيرة تدل على أنه له الوصف الأكمل، وأن صفاته سبحانه وتعالى كمال لا نقص فيها، لأن غيره من خلقه ليس كذلك. وكيف دل العقل على أن صفات الله عز وجل كمال؟ من يبين لنا وجه دلالة العقل على هذا؟ أن كل موجود لا بد أن تكون له صفة أو أكثر، فهي إما أن تكون كمالا أو نقصا. كونها نقصا هذا باطل بالنسبة إلى الرب الكامل سبحانه وتعالى، فاقتضى أن تكون كمالا. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية ما عبد من دونه بأنهم موصوفون بصفات العجز والنقص. نعم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الفطرة، دلالة الفطرة على أن صفات الله سبحانه وتعالى صفات كمال. قال: فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، هذا شيء متقرر في النفس، جبلت عليه وفطرت عليه على محبة الله سبحانه وتعالى وعلى تعظيمه وعبادته. ولهذا كان قول العلماء أنه لا يعذر ساب الله عز وجل، لأن النفوس مجبولة على محبته وتعظيمه وعبادته، فلا يتجرأ أحد على سب المولى سبحانه وتعالى إلا لا يتجرأ أحد متعمدا وهو يملك عقله إلا أن يكون قد خرج عن الإسلام. إذا كان ذلك عن عمد لا عن خطأ ولا إكراه. قال: وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. نعم، الفطرة تدل على هذا، على أن الله سبحانه وتعالى له الوصف الأكمل وله الثناء سبحانه وتعالى وله المحبة والتعظيم، فتبلغ في تعظيمه المبلغ الذي أراده الله سبحانه وتعالى. كل ذلك يدل على أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. قال المؤلف رحمه الله: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى. الصفات تنقسم إلى كما تقدم معنا، منها ما هو صفة كمال لا غير، ومنها ما هو صفة نقص لا غير، ومنها ما هو صفة كمال في حال ونقص في حال. ذكر المؤلف رحمه الله هذه الثلاثة الأقسام وبينها في صفات الله عز وجل، فبين أن الصفات التي هي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه هذه تثبت لله سبحانه وتعالى بما ثبتت به الأدلة. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها، قال فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، ما هو الشاهد؟ نفى الله عز وجل عن نفسه صفة الموت لأنها صفة نقص لا كمال فيها. وتوكل على الحي الذي لا يموت، في هذا دلالة على بطلان عبادة من عبد من دون الله عز وجل، لأنهم إما أنهم عبدوا جمادا من أحجار وأشجار، وإما أنهم عبدوا جنا أو إنسا، والجن والإنس يموتون. قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال وقوله عن موسى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل أي لا يجهل، نفى عن نفسه سبحانه وتعالى الجهل، لا يعزب عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لا يضل ربي ولا ينسى، والنسيان المراد هنا ترك الشيء عن ذهول وغفلة، هذا منفي في حق الله سبحانه وتعالى لأنه صفة نقص. فهذه الآية نفت عن الله سبحانه وتعالى صفتي نقص الجهل والنسيان. وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، نفى الله عز وجل عن نفسه الكريمة صفة العجز. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى أي نسمع سرهم ونجواهم، فنفى عن نفسه سبحانه وتعالى صفة الصمم. بلى ورسلنا لديهم يكتبون، نفى الصمم عن نفسه عز وجل، ورد ما يحسبه ويظنه الجاهلون بالله سبحانه. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى أي نسمع سرهم ونجواهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. في هذا نفي صفة العمى لأنها صفة نقص لا كمال فيها، فإذا نفي العور فمن باب أولى أن ينتفي العمل، فالله سبحانه وتعالى سميع بصير كما وصف نفسه بذلك وهو السميع البصير. وقال: أيها الناس، حديث أبي موسى: أيها الناس اربعوا على أنفسكم. اربعوا نطقها مثل ما تنطق كلمة امنعوا، إذا ابتدأت تكسر الهمزة وتفتح الباء. اربعوا، اربع على نفسك، اربع على نفسك أي هون عليها. وإذا وصلت تقول: يا أيها الناس اربعوا، تسقط همزة الوصل والباء تبقى مفتوحة في كل الأحوال. اربعوا على أنفسكم، ونطقها اربعوا خطأ. اربعوا، اربعوا على أنفسكم، فإن المادة ثلاثية، ربع على نفسه يربع عليها. قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. لا تدعون أصم ولا غائبا، نفى نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بربه عن مولاه سبحانه وتعالى صفة الصمم. فهذه صفات نقص لا كمال فيها، هي ممتنعة في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل له الوصف الأكمل وله الأسماء الحسنى. قال: وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. وصف الله عز وجل بالنقص، تجرأوا على خالقهم وعلى ربهم وإلههم فوصفوه بالنقائص، فكم من نقيصة وصف بها اليهود ربهم عز وجل. وقالت اليهود يد الله مغلولة، مغلولة أي أنها لا تنفق، غلت أيديهم، هذا هو العقاب الأول، غلت أيديهم أي ستغل أيديهم جزاء وفاقا. وذكر بصيغة الماضي لبيان أنه واقع لا محالة، أن أيديهم ستغل يوم القيامة، غلت أيديهم، وهي قد غلت أيضا في الدنيا، فطبعوا وجبلوا، جبل اليهود على البخل، جبل اليهود على الشره وعلى الهلع وعلى حب المال، كما يدل عليه ذلك الحديث، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، لو بعثت إلى فلان اليهودي فأخذت منه ثوبا أو ثوبين إلى ميسرة، فبعث إليه فقال: إنما يريد محمد أن يذهب بمالي. فهم مجبولون على الهلع وعلى حب المال وعلى جمعه. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا لا يكادون ينفقون، وفي الآخرة ستغل أيديهم جزاء وفاقا. ولعنوا بما قالوا، هذا عقاب آخر، أنهم طردوا من رحمة الله عز وجل. ولعنوا بما قالوا، فوصف الله عز وجل بالنقائص يتعرض صاحبه فيه للعنة الله. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، آخر الآية: بل يداه مبسوطتان، تبين أنهم أرادوا بهذا اللفظ القبيح أن الله سبحانه وتعالى لا ينفق نفقة كثيرة. أكذبهم الله سبحانه وتعالى فقال: بل يداه مبسوطتان. وفي هذه الآية إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، هي من الصفات الخبرية، وستأتي إن شاء الله في موضعها. ينفق كيف يشاء. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وصف الله عز وجل بصفة النقص بأنه فقير، والله عز وجل هو القائل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل هو الغني، غني عن العالمين، وبيده الأمر كله، له ملكوت السماوات والأرض، بيده خزائن كل شيء، يد الله ملأى لا تغيضها نفقة الليل والنهار. وهم قالوا إن الله فقير، ذكر بعض المفسرين أن هذا لما أنزل الله سبحانه وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم، إن تقرضوا الله قرضا حسنا، فقالوا الله عز وجل يستقرضنا أن يطلب منا القرض، فوصف الله عز وجل بماذا؟ بأنه فقير يطلب القرض. تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا عظيما وعلوا كبيرا. فإن الله لما قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا، أي إن تقدموا لأنفسكم كما في الآية الأخرى، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، والله عز وجل قد قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالعباد مهما فعلوا من شيء فلا يضر الله سبحانه وتعالى شيئا، ومهما فعلوا من شيء فلا يحتاج الله سبحانه وتعالى إليه، لأنه الغني الحميد. غناه من لوازم نفسه سبحانه وتعالى، الغنى الكامل المطلق. قال لقد سمع، والعبد فقره من لوازم ذاته، من لوازم ذاته، الله سبحانه وتعالى غناه من لوازم ذاته، أي إن ذاته لا تكون سبحانه وتعالى إلا غنية، والعبد فقره من لوازم ذاته، فالعبد لا يكون إلا فقيرا، والخالق سبحانه وتعالى لا يكون إلا غنيا حميدا كاملا سبحانه وتعالى. قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ما هو العقاب؟ قال سنكتب ما قالوا، وهذا تهديد، لأن المراد بذكر الكتابة هنا أنه سيكتب وسيعاقبون عليها وستعرض عليهم وتكون في ميزان سيئاتهم، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقتلهم الأنبياء بغير حق، سنكتب أيضا قتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذا عقاب آخر. وهذه الآية من اللطائف فيها أنها أكثر آية ذكر فيها حرف القاف، القاف مذكور فيها 10 مرات، وليس ذلك في آية إلا في هذه الآية. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص. وكذلك قول اليهود إن الله عز وجل خلق الخلق في 6 أيام واستراح في اليوم 7، تعالى الله عن قولهم، قال الله سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. قال ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نزه نفسه وسبح نفسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي من النقائص، من ادعاء الولد والصاحبة ومن وصفه بكل ما وصفه الوصفون من النقائص. وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به من النقص والعيب. والحمد لله رب العالمين. تحلية بعد التخلية، التسبيح سبحان ربك هذا تنزيه، والتنزيه تخلية، تخلية بمعنى نفي الأوصاف غير اللائقة بالله سبحانه وتعالى، والحمد تحلية بمعنى إثبات الأوصاف الثابتة لله سبحانه وتعالى، والتحلية تكون بعد التخلية. قال: وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. ما اتخذ الله من ولد، هذا نفي لهذه النقيصة، وما كان معه من إله نفي لنقيصة أخرى. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، هذا ما يسمى عندهم بدليل التمانع، وهذا ستعرفه إن شاء الله في الطحاوية. قال: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. بعد ذلك نزه نفسه عن هذه النقائص فقال: سبحان الله عما يصفون. قال: وإذا كانت الصفة كمالا في حال، إذا كانت الصفة نقص لا كمال فيها فهي ماذا؟ ممتنعة في حق الله تعالى، كهذه الصفات المذكورة في هذا الموضع: الموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم، وهكذا الفقر والولد والصاحبة إلى غير ذلك من صفات النقص التي لا كمال فيها. قال: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، لا يجوز إطلاق القول بإثباتها ولا إطلاق القول بنفيها، لا يجوز إطلاق القول بإثباتها وإجازتها ولا إطلاق القول بماذا؟ بنفيها، لأن الله عز وجل قد أثبتها، لكنه أثبتها بصفة خاصة فتثبت على ما أثبتها الله عز وجل عليه، كقول الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه صفات لم يثبتها الله عز وجل على الإطلاق، فلم يقل سبحانه وتعالى مثلا: والله ماكر حكيم ماكر عليم، هكذا على الإطلاق، وإنما ذكرت صفة المكر في مقام المقابلة، في مقام المقابلة، ولم كذلك تنفع عن الله عز وجل نفيا مطلقا، وإنما ذكرت على صفة وحالة فيتقيد بها. قال المؤلف رحمه الله: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفع عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا. هذا فصل الخطاب في هذه الصفات. قال: وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها، فهذه الصفات المكر والكيد والخداع يضمه معنى واحد، وهو إيصال الشيء بأسباب خفية، إيصال الشيء بأسباب خفية. المكر والكيد والخداع وصول إلى المقصود بأسباب خفية، الوصول إلى الشيء أو إيصال الشيء الذي هو يقصده الفاعل بأسباب خفية. قال المؤلف رحمه الله: ونحوها، فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، تكون كمالا في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. فإذن إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها فتكون صفة كمال، وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهم بدأوا وقابلوا الرب سبحانه وتعالى ورسله بالمكر وأولياءه بالمكر والكيد والخداع، فقابلهم الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأفعال. في هذه الحال تكون هذه الصفة صفة كمال، صفة كمال. أما هذه الصفات ابتداء فهي نقص، نقص. تمكر بمن لا يمكر بك، وتكيد من لا يكيد لك، وتخدع من لا يخادعك، هذه صفات نقص. أما أن تمكر بمن يمكر بك، أو تكيد من يكيد بك، أو تخدع من يخادعك، فهذه صفات كمال. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قوله سبحانه: إن كيدي متين، كان هذا بعد الاستدراج والإملاء، بعد الاستدراج والإملاء. فهم كذبوا بالآيات وكادوا الرسل وأولياء الرسل وأصحاب الرسل وأتباع الرسل، فالله عز وجل تهددهم فقال: إن كيدي متين. قال وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، في أول البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هذا بمعنى أنهم لا يصلون إلى الإضرار بالرب سبحانه وتعالى، ولا يصلون إلى الإضرار بالأولياء، بأولياء الله الصالحين، إلا بما شاء الله. وهذه الآية هي الآية الواضحة التي ذكرها المؤلف، هي الآية الواضحة في إثبات هذه الصفات على طريق المقابلة. قال وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم. فالله عز وجل يستهزئ بمن يستهزئ به وبرسله وأوليائه الصالحين، ويخادع من خادعه أو خادع رسله وأوليائه الصالحين، وهكذا يمكر بمن مكر به أو بأوليائه الصالحين، وقل مثل ذلك في الكيد وفي غيرها من الصفات التي تدل على هذا المعنى. هنا تنبيه، وهو أن كثيرا من أهل الأهواء قد يذكرون المقابلة. المؤلف رحمه الله ذكر هنا المقابلة بمعنى أنها لم تذكر هذه الصفات على الإطلاق، وإنما ذكرت في مقابلة صفات وصدرت من هؤلاء، فقابلهم الله عز وجل بنفس أو بماذا؟ بفعل نحو من فعلهم. بعض أهل الأهواء من نفاة الصفات قد يذكر المقابلة ويريد نفي الصفة، وبعضهم يذكر عبارة أخرى يريد بها نفي الصفة اللائقة بالله سبحانه وتعالى كما يليق به عز وجل، الثابتة لله عز وجل كما يليق به، فيقول: هذه الآيات ذكر المكر والكيد والاستهزاء والخداع إنما هو من باب المشاكلة، من باب المشاكلة. يقولون لا يثبت لله عز وجل المكر ولا الكيد ولا الاستهزاء، لا على الإطلاق ولا على سبيل المقابلة. وماذا تقولون في هذه الآية؟ أما على الإطلاق فلا يثبت لله عز وجل، لا تثبت هذه الصفات، وأما على سبيل المقابلة يقال لهم ماذا تقولون في هذه الآيات؟ قالوا إنما ذكر المكر هنا من باب المشاكلة اللفظية، فإنها من بلاغة العرب. كيف ذلك؟ قالوا لو قال الله عز وجل ويمكرون ويعذبهم الله ما كان فيها مشاكلة في اللفظ، لكن يمكرون ويمكر الله فيه مشاكلة في اللفظ، يمكر ويمكر مشاكلة في اللفظ. ماذا تريدون من هذا؟ أرادوا أن ينفوا صفة المكر لله سبحانه وتعالى بمن مكر بأوليائه، أن ينفوا صفة الكيد بمن كاد بمن كاده أو كاد أوليائه، أرادوا أن ينفوا صفة الاستهزاء بمن استهزأ بأوليائه إلى غير ذلك. هذا مسلك خبيث أصله المعتزلة في كتب البلاغة، أصله المعتزلة في كتب البلاغة، وهو ما يسمى عندهم بالمشاكلة، إثبات النفس لله سبحانه ينفونها، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قالوا هذا من باب المشاكلة، إنما ذكرت النفس مشاكلة في اللفظ ولا تثبت لله سبحانه وتعالى. وهكذا قالوا في كثير من الصفات يسلكون فيها هذا المسلك، فهذا مسلك خطر ينتبه إليه. المشاكلة في اللفظ أي مشابهة في اللفظ، ذكر هذا اللفظ دون غيره لأنه يشبه لفظا آخر تقدم، يشبه لفظا آخر تقدم. يستدلون مثلا بقول الشاعر قالوا اذكر لنا، طيب قالوا ما يعني معنى في البيت، أنهم قالوا له اختر لنا طعاما نجد لك طبخه، نجد لك طبخه، قال اطبخوا لي جبة وقميصا، جبة وقميصا، يعني معناه أنه بحاجة إلى الجبة والقميص أحوج منه إلى الطعام، فقال اطبخوا من باب المشاكلة. وهذا الذي ذكروه وأرادوا أن يستدلوا بهذا البيت وأن ينفوا هذه الصفات، أولا هو خروج عن الظاهر، خروج عن الظاهر، والخروج عن الظاهر لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل. ثم أيضا لو قيل بالمشاكلة إنما يقال بالمشاكلة حين يمتنع إثبات اللفظ على ما هو عليه، إثبات اللفظ على ما هو عليه، أما حين يجوز إثبات اللفظ على ما هو عليه وكيفما لاقى بالموصوف فهذا لا يجوز حينئذ صرف اللفظ عن ظاهره وادعاء أن هذا من باب المشاكلة ومن قبيل المشاكلة. وأهل الأهواء هكذا يتتبعون المتشابه ويريدون أن يقاعدوا بعض القواعد لنفي الصفات. ولذلك أيضا فائدة أخرى، أنك إذا أردت أن تنظر إلى تفسير من التفاسير هل هو جار على مذهب أهل السنة والجماعة أم جار على مذهب المعتزلة والأشاعرة وأضرابهم، فانظر مثل هذه الآيات، انظر إذا شككت في تفسير افتح قول الله عز وجل قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، وانظر ماذا قال المؤلف فيه، افتح قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، افتح قول الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله. وهكذا هذه الآيات التي أهل السنة قرروا إثباتها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى وعلى ما دلت عليه الأدلة، وانظر ماذا قال ذلك المؤلف، فإن وافق طريقة أهل السنة فهو على طريقتهم في باب إثبات الأسماء والصفات، وإلا فيكون على خلاف طريقتهم. قال رحمه الله تعالى ولهذا لم يذكر الله عز وجل أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، أن تخدعه في مقام هو يأتمنك وأنت تخادع وأنت تخدعه وأنت تخدعه، خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. وصفات الذم المطلق لا هي من النقائص، ولا يجوز إثباتها لله سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه. قال وبذا عرف أن قول بعض الناس خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. لو قالوا الله يمكر بمن مكر بي أو مكر الله بمن مكر بنا، هذا لا بأس، لأنه في سياق المقابلة. أما أن يقولوا خان الله من يخون، فالله عز وجل لم يثبت هذه الصفة لا على الإطلاق ولا على المقابلة، لأنها صفة ذم مطلقة، وصفات الذم المطلقة لا تثبت لله سبحانه وتعالى. إذن تنقسم الصفات إلى ثلاث صفات: كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وصفات نقص لا كمال فيها، الأولى ثابتة لله سبحانه، والثانية منفية عنه سبحانه. وما كان من الصفات كمالا في حال ونقصا في حال يجوز إثباتها لله عز وجل في الحال الذي تكون فيه كمالا، ويجب نفيها في الحال الذي تكون فيه نقصا. قول بعض الناس الله يظلم من ظلمني، يظلم الله يظلم من ظلمني، هذا القول قولا صواب؟ لماذا؟ لأنه يصف الله عز وجل بالظلم، وصفة الظلم نقص مطلقا، نقص مطلقا. وماذا بارك الله فيك، لا كمال فيها بوجه من الوجوه، فهي منفية عن الله سبحانه، فكيف يقول إذا أراد الله يظلم؟ قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يقول ينتقم، الله ينتقم ممن ظلمني، أو الله يعاقب من ظلمني، أو يكفيني شره، يكفيني شر من ظلمني، إلى غير ذلك. طيب، لا إله إلا الله. نعم، مذكرة في هذه القاعدة صفات كمال ولا نقص فيه، وصفات النقص لا كمال فيه، مذكرة في هذه القاعدة نفسها. فالصفحة الأولى فيها ما كان من صفات الكمال الذي لا نقص فيه، وقوله لما مثل بانتفاء صفة الموت والجهل والنسيان، هذا نقص لا كمال فيه. ولما مثل بصفات المكر والكيد، وهذه تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه. طيب، نعطيكم فائدة فقط. طيب، قبل ذلك ماذا قلنا في المكر والكيد والخداع؟ أنه إيصال الشيء المقصود بأسباب خفية، فإن كان إيصالها لمن يستحقها فهذا ما هو؟ كمال أو نقص؟ كمال. وإن كان إيصال هذه الأشياء إلى من لا يستحقها هذا نقص. طيب، فائدة، وهذه الفائدة هي ستتضح لنا من مجموع ما سنقرأ. الصفة من حيث الاشتقاق على ثلاثة أقسام، الصفة من حيث الاشتقاق على ثلاثة أقسام. القسم الأول صفة مشتقة من اسم، صفة مشتقة من اسم كالسمع والبصر، كالسمع والبصر. السمع مشتقة من ماذا؟ من السميع، والبصر من البصير. القسم الثاني صفة مشتقة من فعل، صفة مشتقة من فعل. نصف الله عز وجل بالاستواء على العرش، من أين اشتققنا الاستواء؟ من أي فعل؟ نستوى، ثم استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى. نصف الله عز وجل بأنه ينزل إلى سماء الدنيا، من أين أثبتنا صفة النزول؟ النزول من الفعل، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، الحديث المشهور. فإذا هذه الصفات مشتقة من الفعل. القسم الثالث صفة ليست مشتقة من فعل ولا من اسم، ليست مشتقة من فعل ولا من اسم، وهذه الصفات الخبرية كالوجه واليدين، كالوجه واليدين. هل الوجه اشتقت هذه الصفة من اسم، مثل ما اشتققنا السمع من السميع، البصر من البصير، أو هل هي اشتقت من فعل وجه ويواجه؟ لا، وإنما وردت هكذا في السمع فيقتصر، فماذا؟ فنثبتها. ما هو الدليل على إثبات الوجه لله عز وجل ويبقى وجه ربك؟ وما هو الدليل على إثبات اليدين؟ بل يداه مبسوطتان. يقول الأخ: متى يكون الدرس غدا الخميس؟ فطلب اقتراحا أن يكون الساعة الثامنة إلا ربعا، الثامنة إلا ربعا، فماذا ترون؟ ها؟ أما الدرس سنقيمه في غبار أو في صفاء، الدرس سيقام. لكن ها، ماذا عندك؟ الساعة نكمل، نبدأ الساعة التاسعة تقصد؟ بعض الإخوة عندهم دروس غير درس أبي عبد الله. أبو عبد الله ما عنده درس الخميس هكذا، لكن بعض الإخوة عنده درس الساعة الثامنة والنصف، نحن قد أخرناه قليلا، أخره بعضهم التاسعة إلى ربع. ننتقل إلى الخلف. أنا أريد متى يبدأ التنظيف، أو على ما نتفق يا إخوان، على ما اتفقنا أنه نبدأ ينظف هذه الجهة، نأخذ منهم هذه، إما أن نأتي بالإخوة ونقول لهم يبدأوا من هذه الجهة ينظفونها ثم يذهبون هكذا بعيدا، أو نأخذ بعض هذه التي مكانس ونكنس مكاننا ونجلس. المكان في المؤخرة هو سيتجمع الغبار فيه أكثر، وسيصلون إلينا ونحن في وسط الدرس. نبدأ الساعة الثامنة إن شاء الله تعالى، على ما نجعل هذا الأسبوع تجربة، الأسبوع الثاني إذا فيه تعديل سيكون إن شاء الله تعالى. طيب، هذا سنجيب عنه بتفصيل إن شاء الله في الدرس القادم. ورقة الأخ: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.